بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. رحمه الله. لا إله إلا الله. هكذا ترتيب أبواب الفقه عند الحنابلة، وعند أكثر العلماء يرتبون العبادات في الغالب، يرتبونها في الغالب يرتبونها على ترتيبها في السنة: الصلاة ثم الزكاة فالصيام فالحج. وترتيب عند الحنابلة يضمون إلى ذلك الجهاد بعد الحج كما سيأتي. ومن العلماء من يؤخره، وبعضهم يقدم ويؤخر، فهذا ولا شك أن ترتيب هذه الأحكام على ترتيبها على ترتيب مباني الإسلام أنه ظاهر المناسبة. وأبو القاسم مشى على هذا الطريق، فبعدما ذكر ما يتعلق بالصلاة، وتقدم ذكر مناسبة ذكر كتاب الجنائز، لأن عقب كتاب الصلاة، لأن أهم أحكام كتاب الجنائز هو الصلاة، الصلاة على الميت، فكان فيها مناسبة ظاهرة وارتباط بين. نعم. كتاب الزكاة، والزكاة لغة إنما صلاح، يقال زكى الزرع إذا نمى، والصدقة والنفقة تزكي النفوس تطهيرا، وتزكي المال نماء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. نعم. صلى الله عليه. قال: وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة. نعم. وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة. ما شاء الله، بدأ فورا بالكلام على زكاة بهيمة الأنعام، وقدم منها الكلام في نصب الإبل. فلم يتكلم مبدئيا على الشروط كما يصنع المتأخرون، شروط الزكاة. والزكاة شروط، منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، مثل الإسلام والعقل والبلوغ، هذه من الشروط العامة، مثل ملك النصاب وحولان الحول وما إلى ذلك من الشروط الخاصة. أما أبو القاسم رحمه الله فقد بدأ بذكر نصب زكاة الإبل ويتبعها ما بعدها. والأموال الزكوية كما لا يخفى، الأموال الزكوية يعني التي تجب فيها الزكاة هي أربعة على قول جمهور العلماء: بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار، والأثمان وهي الذهب والفضة وما قرب مقامهما، والربع عروض التجارة. وفيما سوى ذلك خلاف بين أهل العلم. نعم. نعم. يقول: ليس فيما دون هذا نصاب الإبل خمس، وهذا أقل ما تجب فيه الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس لود من الإبل صدقة. أربع ما فيها شيء، أربع ليس فيها شيء، أما الخمس فتجب فيها شاة كما سيأتي. الله أكبر. هذا أقل فعلم وجوب الزكاة، فعلم عدم الوجوب فيما دون الأربع بصريح الحديث ليس فيما دون، فهذا نص في أن ما دون الخمس ليس فيها شيء. ومفهوم ذلك، مفهوم ذلك أن في الخمس صدقة، وهو إجماع أن الخمس فيها زكاة، وقدرها ونوعها شاة. نعم. وليس فيما دون خمس. من الإبل سائمة. سائمة أشار إلى الشرط، أنه يشترط في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ومنها الإبل أن الثوم، وهي أن تكون راعية، وخرج بهذا الشرط المعلوفة التي عند مالكها ينفق عليها ويشتري لها العلف. والسائمة هي الراعية، قال الله فيه تسيمون، تسيمون مواشيكم وبهائمكم. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ملك خمسا من الإبل فأسامها أكثر السنة ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. يقول: فمن ملك خمس وأسامها أكثر الحول، يعني حولا كاملا أو أكثره، أما إذا كان رعيه لها يعني أقل من ذلك فمقتضى هذا أنه لا شيء فيها. العبرة بأن تكون سائمة الحول كاملا أو أكثره، والغالب والأغلب ملحق بالكل. ففي الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وهذا من تيسير الشريعة، فلم يجعل في الخمس واحدة منها، لأن هذا يكون كثيرا، والزكاة يعني مبنية على التيسير كما هي قاعدة الشرع كله، يريد الله بكم اليسر في الصيام وفي الصلاة، وهكذا في الزكاة. وفي الخمسة عشر ثلاث أشياء، وفي العشرين أربع أشياء. وأصل هذا كله كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كتب بمضمونه أبو بكر رضي الله عنه لأنس، وفصل فيه زكاة ونصب الإبل والغنم والأثمان، يعني الأثمان يعني الورق والفضة، ومما دل عليه وتضمنه ما ذكره أبو القاسم رحمه الله. ففي الخمس شاة، وفي العشر شاتان، خمسة عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. نعم. ما علمت. نعم. أحسن يعني كلام الفقهاء كذا، يعني معناه أنه لا زكاة فيها. تسقط. نعم. يعني ما وجبت حتى تسقط. نعم. أحسن الله إليك. قال: فإذا صارت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت إحدى حقة نعم طروقة الفحل إلى 60 إلى 60. طيب. فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها ابنة لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا مضمون كتاب أبي بكر رضي الله عنه. الحمد لله. هذا الله المستعان. هذه النصب ومقادير الواجب في كل هذه الأعداد. فحينئذ تكون الزكاة منها من جنسها. أما قبل 25 يعني ففي 40. ولا نغفل على أن ما بين النصابين ليس فيه زيادة ويسمى عندهم وقص، يعني لا شيء فيه. ففي 5 شات وفي 10 شاتان، إذن 4 الوقص و4، 6 و7 و8 و9. ففي كم في 9 من الإبل؟ شات. وفي 14 شاتان. شاتان. وفي 19 3. وفي 24 4 وشياء. وفي 25 بنت مخاض. قالوا وبنت المخاض هي التي لها سنة، سميت بذلك لأن أمها في الغالب، يعني في الغالب وليس بلازم، إنها تكون حاملا. بنت مخاض أنثى. يقول المؤلف وإذا لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر بدلا، وهو أعلى سنا. فبنت المخاض لها سنة وابن اللبون له 2 سنين، فتستبدل. والإناث في الماشية أفضل لأنها يكون لها نسل ويكون لها الحليب، فالأنثى مفضلة في المواشي في الإبل والبقر والغنم. يقول بنت مخاض إلى 35، في 25 فيها بنت مخاض، وفي 35 بنت مخاض، وما بين ذلك يسمى وقص. ويكون الوقص حينئذ الوقص العدد من 26 إلى 30 إلى 5، على هذا يكون الوقص 10 تقريبا 10، 26 27 28 29، هذه 5 1 2 3 4 5 كلها وقص 10. وفي 36 بنت لبون أنثى إلى 45، وحينئذ يكون الوقص كم؟ 9 كذا؟ 9 نعم 9، لأن النصاب هالمرة كم؟ 36، فما بين النصابين هو 9. هذا يقول وفي 46 حقة طروقة الجمل أو طروقة الفحل هو يقولون سميت حقة لأن استحقت أن يطرقها الفحل، تكون قابلة لأن يطرقها الفحل، وهي ما تم لها 3 سنين على التدرج. المخاض لها 1 سنة، بنت المخاض، وابن اللبون له 2 سنين، والحقة لها 3 سنين. طيب ومن 46 إلى 60 كذلك هي حقة طروقة الجمل. فالوقت حينئذ من 6، لا نقول من 47 إلى 60 14 هذه وقص ما تزيد فيه. 46 فيها حقة وفي 60 حقة. تزيد إذا صارت 61 61 يقول المؤلف فيها جلعة، والجلعة ما تم لها 4 سنين. إلى كم؟ إلى 75 عندك؟ إلى 75 من 61. فالوقص يبدأ منين؟ 62 من 62 يبدأ منين؟ من 62 نعم إلى 75، وحينئذ يكون الوقص أيضا 14 ماشي. وهكذا 76 فيها بنتان أبو اثنتان كذا عندك بنتان أبو إلى 90 والفريضة لم تتغير بنتان أبو في 6 والوقص يبدأ من كم؟ من 77 من 77 78 89 14 إلى 90 14 أيضا وأنت ماشي. سبحان الله العظيم. المقصود أن سبحان الذي شرع الشرائع لله الحكمة البالغة. ويلاحظ أن الزكاة كغيرها من الشرائع مبنية على التيسير، فهذه الأموال الكبيرة يعني الواجب فيها قليل، الأثمان فيها ربع العشر، الخالي من الأرض فيها نصف العشر أو العشر العشر أو نصف العشر، الماشية فيها نسبتها قليلة. ننظر كيف لما كان الأعداد قليلة في الإبل كان الواجب من جنس آخر، لأنه لو كان الواجب منها كان فيه يعني أقول فعلا كان فيه شيء من الإجحاف وتزيد نسبة الواجب. يقول آخر شيء حتى تبلغ 121، ففي 121 كم؟ 3 بنات؟ 100 نعم 121 كل 400 نعم كم فيها؟ ها؟ 3 بنات لابون. نعم 3 بنات لابون. 3 بنات لابون ونشوف ثم تستقر الفريضة. ففي كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة، فيكون الوقص يبدأ من كم؟ من 92 لا أعني الأول من 90 إلى 121 من يبدأ من 91 إلى 120 لا أول يبدأ منين الوقص؟ من 92 نعم من 92 فيها 9 و10 و10 و1 29 لأنه إلى 120 صحيح 29 صح. الله أكبر سبحان الله العظيم. آمنا بالله وليس للعقول في هذا تدخل، تشريع إلهي يجب التسليم له مؤمنين بحكمة الله في ذلك. فالشرائع مبنية على الحكمة، فالله حكيم في شرعه وفي قدره، فله الحكمة البالغة. أحيانا تظهر الحكمة وأحيانا لا تظهر ولا تحيط بها العقول، ولا ريب أن العقول لا تحيط بحكمة الله تفصيلا، لكن قد تدرك بعض ذلك. ومن الحكم ما تنبه عليه بعض النصوص إجمالا أو تفصيلا في بعض الأمور. فهذه زكاة الإبل تستقر، وهذا مضطرد. وبناء على ذلك الاستقرار نقول في 30 حقة وبنت لبون، وفي يعني 130 130 حقه ثلاث بنات وبنت لبون، وفي 140 بنت لبون وحقتان، وفي 150 ثلاث، وفي 200 أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لأن 200 فيها أربع خمسينات أو خمس أربعينات إلى آخره. فقال بعد هذا نعم أحسن الله إليك. قال ومن وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده ابنة لبون أخذت منه ومعها شاتان أو 20 درهما ومن وجبت عليه حقة، من هو اللي تجب عليه حقة؟ مبدئيا من ملك 46، من ملك 46 تجب عليه حقة، فإن لم تكن عنده حقة لكن عنده بنت لبون فإن المصدق الساعي يقبلها منه، لكن يبذل معها 20 شاتين يعني تكميل أو جبر للنقص، أو 20 درهما. لا إله إلا الله. إيش تقول؟ إذا كانت عندك 46 نعم 46 فيها حقة حقة فيها حقة، فإذا لم تكون عنده فله أن يدفع بنت لبون ومعها جبران تعويض عن النقص، وجاء تقديره في الحديث نفسه 20 درهما فيعطي المتصدق. ومن كانت عنده بالعكس، من كانت عنده يعني من كانت عنده حقه وجبت عليه من كانت لبون. عنده ايش حقه وقد وجبت عليه ابنة لبون، من وجبت عليه ابنة لبون وهو من ملك 46 لا 36 36 نعم صح 36 نعم إلى 45 إيه، لكن من وجبت عليه بنت لبون وليس معه وليست عنده فإنه ما معه إلا حقة أحسن الله إليك، وليس عنده إلا حقة فإنه يأخذها المصدق، يأخذ الحقة بدلا عن يعني عكس الصورة المتقدمة يأخذ الحقة ويعطيه المصدق الفرق كما يسمونه الفرق شاتين أو 20 درهما. ثم هنا هل هذا التقدير بشاتين وعشرين درهم هل هو تعبدي فيلتزم به دائما وأبدا في مثل هذه الأحوال، أو إنه تقويم يختلف باختلاف الزمان؟ هذا محل اختلاف وتردد، والذي يظهر والله أعلم من جهة المعنى أنه تقويم، فإذا كان الواجب حقة وجبت أنزال حقة يدفع عنها بدلا عنها تقويم، ويظهر يعني التزام المصنف وغيره شاتين وعشرين درهم كأنهم اعتبروه تعبدي، لأنه لو ذهبوا أو كان الرأي أنه تقويم لقالوا يدفع يعني الفرق بينهما بين قيمتيهما، لكن التزموا بظاهر الحديث فلو قرأت شرح الموضع هذا شوف ايش مشى عليه صاحب المغني. أحسن الله تكلم عن المسألة. قال كل المغني. نعم أقرأ من أوله. لا الحاجة نريد المسألة فقط يعني اللي فيها. قال وهذا نص ثابت صحيح فلا يلتفت إلى ما سواه. إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز العدول إلى هذا الجبران. الجبران نعم مع وجود الأصل. إيش؟ قال فإنه لا يجوز العدول إلى هذا الجبران. لا العدول إيه؟ إيش؟ مع وجود الأصل. اي خلاص يعني من وجبت عليه حقه خلاص يدفع حقه. لانه مشروط في الخبر بعدم الاصل. وان اراد ان يخرج في الجبران شاة وعشرة دراهم. هو قال قبلها احسن الله اليك. انا اريد مثلا نعم. في الجبران هل هذا تعبدي فلا قال والاختيار في الصعود والنزول والشياه والدراهم إلى رب المال. وبهذا قال النخعي والشافعي وابن المنذر واختلف فيه عن إسحاق. وقال الثوري يخرج شاتين أو عشرة دراهم. إيش شاتين أو عشرة دراهم؟ لأن الشاة في الشرع مقومة بخمسة دراهم بدليل أن نصابها أربعون ونصاب الدراهم مئتان. سبحان الله. هذا الثوري أحسن الله إليك. إيه هذا أول هذا يعني قياس في مقابلة النص. بل الشاة في الحديث مقومة بعشرة دراهم لا بخمسة دراهم. نعم نريد شيئا آخر. وقال أصحاب الرأي يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم. يعني أصحاب الرأي ذهبوا إلى التقويم. يعني نظروا إلى التقويم وكأنهم اعتبروا أن ما جاء في الحديث من تقدير الفرق الذي هو الجبران النقص اعتبروه تقويما لا تعبديا. أحسن الله إليك. كأنهم الثوري وكذلك أصحاب الرأي كلهم ذهبوا إلى التقويم لكن اختلفت طريقتهم في التقويم. هذا نظر إلى قيمة الشاة ما خالف صادق لكن كان يعني القول الذي قال عنه إن قول أصحاب الرأي لا شك أنه أجود من كل يعني الرأي الثاني. قالوا إن الواجب هو التقويم حسب الوقت. أما ذاك جعل لها قيمة شرعية جعل قيمة الشاة خمسة دراهم يعني ثابتة ما تختلف. ما يحمل على وقته يعني؟ لا قال عللها بتعديل شرعي. صحيح. قال لأن النصاب أربعين شاة نصاب الغنم أربعون شاة والنصاب الفضة كم؟ مئتان. إذن الشاة كم قيمتها إذا قسمتها؟ خمسة. هذا معنى الكلام الذي قرأته. فقول أصحاب الرأي الذي قال إن الواجب عليه القيمة وإذا لم تكن عنده يعني فيها يدفع الفرق في القيمة ومعنى ذلك أنها تقترب باختلاف الوقت. طيب نشوف تعقيب المصنف. قال ولنا قوله عليه السلام في الحديث الذي رويناه من طريق البخاري ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لابون فإنها تقبل منه بنت لابون ويعطى شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لابون وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين. وهذا نص ثابت صحيح فلا يلتفت إلى ما سواه. المهم أنهم صاروا في هذا ظاهرية ما اعتبروه تقويل، اعتبروه تعبدي. المشكلة أحسن الله إليك، يعني يرد على التقويم ما ذكرتم، يعني على ما قال الثوري. لا أترك كلام الثوري، أنا يعني ما أقول، أرى أنه ضعيف، كل الأحناف أضبط منه. 20 درهم قليلة الآن، 20 درهم لا بينه وبين الله فرق كبير. صحيح. هذا يدل على الآن كساد الفضة بشكل عجيب. نعم 60 ريال صارت قيمة الشات. شوف أقول على هذا، كان قيمة الشات 60 ريال. 60 ريال؟ إيه. وين؟ يعني 23. يعني إيش؟ نعم بس كيف أحسن الله إليك. ظاهرة. قال: باب صدقة البقر. كيف عليه الله يعافيك. أحسن الله إليك. الله المستعان. أحسن الله إليك شيخ، إذا ما كان عنده شاة ولا عنده قيمة فهل يلزم ما أدري ما عنده شاة؟ عنده 5 من الإبل. عنده 5 من الإبل، نعم. ما عنده إيش؟ يسر ولا يعسر، تصير زين إن شاء الله. فيه إجحاف يعني، يكون يبيع إن شاء الله. نعم بعده محمد. نعم. الآن أطلع لك. هذه مهمة ما راجع فيها إبراهيم. مثلا يعني والله أنا يعني الله أعلم أفهم أن المسألة تقويم. رجح ابن تيمين في الممتع صلي. رجح التقويم؟ أي نعم، قرأنا احنا في قريبا إن شاء الله أنه هو صار اعتبار هذا تعبدي يعني ظاهرية بحتة. ما تسوى شيء، ما هي الفرق بين الحقة والجزعة والحقة وبنت اللابون. ثم الشاتين بينما فروق الشات 10 دراهم. وهذا أنا آخر منه، سبحان الله الفقهاء أحيانا يسلكون مذهب الظاهرية في بعض المسائل. نعم.